باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فليحلا بعمرة وليقضِ ما أهلا. والهدي في وقت الفوات افترضا لكنه يذبح في وقت القضاء. ومن عن البيت يصد يهدي ثم يحل وليصم للفقد. ومن عن الوقوف صد ما جعل عليه شيء وبعمرة يحل. ومن بنحو مرض قد أحصرا يظل محرما إلى أن يقدرا. وكل ذي شرط في الابتداء حل بلا هدي ولا قضائي.